بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا أيها الإخوة درسنا الأخير في هذه الدورة المباركة إن شاء الله، وإن لم يقدر الله تعالى لنا إتمام الرسالة التي نحن بصدد شرحها وإبانتها. وجاءني قبل بعض الإخوة يطلبون ويرغبون في أن نتمم الرسالة في دروس إضافية، سواء كان ذلك في درس الاثنين أو في غيره مما قد نرتبه، فهذا طلب عزيز، لكن قد يكون ذلك شيئا على حساب شيء آخر، وقد يكون تلبية لرغبة بعض الإخوة مما يضاد رغبة إخوة آخرين، هذا من جانب، وقد يكون من جانب آخر على حساب طريقة الشرح، فنحن سلكنا سبيلا فيه شيء من التفصيل والإبانة، فإذا انتقلنا إلى الدروس العامة بقصد إنهاء الرسالة كيفما كان، قد يؤدينا ذلك إلى شيء من الإسراع والاستعجال وما أشبه، وبالتالي أنا متحير حقيقة في الأمر، ونسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يسر أمورنا وأن يتولى شؤوننا. وصلنا في الدرس الماضي إلى الناسخ والمنسوخ، ذكرنا المعنى اللغوي والاصطلاحي لهما، ثم كلمة أو شرحنا كلمة المصنف في كون المنسوخ في الكتاب والسنة قليلا، ثم قال: فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على الآخر، كل منهما على حال، وجب ذلك، لأن ادعاء النسخ إنما يرد على الذهن في حال التعارض المتوهم في الذهن، كما قلت وشددت في المجلس الماضي في نفي عبارة قد تنزلق بها بعض الألسنة، وهي ما يتعلق بالتعارض بين نصوص الشرع، بين نصوص القرآن أو نصوص السنة، وهذا غير ممكن، وإنما التعارض في الأفهام، إما لقصور فهم أو لنقص علم، فهنا يرد هذا التعارض. أما من حيث الأدلة نفسها فهي منزهة بحمد الله عن ذلك كله. فكثير من المفسرين كما ذكرت في المجلس الماضي يأتي إلى الآيات التي فيها الرحمة والملاطفة والملاينة، فيقول منسوخة بآية السيف، وقد ذكرنا أن آية السيف قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وهذا من سبق الذهن، إنما الآية في سورة التوبة أيضا: تقتل المشركين حيث وجدتموهم فخذوه واحصروه واقعدوا له كل مرصد. هذه هي آية السيف المشهورة عند المفسرين والتي ادعي بها نسخ عشرات إن لم يكن مئات الآيات التي هي ليس فيها نسخ أصلا، لأنه كما قلت وكما قال المصنف رحمه الله بسهولة يستطاع حمل آية السيف على حال، والآيات الأخرى تحمل أيضا على حال آخر بغير أدنى تعارض. قال ولا يعدل إلى النسخ، يعني بعد محاولة الجمع والنظر هل بينهما عموم وخصوص، إطلاق تقييد إجمال تبيين، فإذا ضاقت هذه السبل كلها قال ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع، وهذا هو الشرط الأول أن يكون النسخ منصوصا عليه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا نص، هذا نص. وكما حكى الصحابة عن نبيهم وحاله في بعض الأحكام كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. قال أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، يعني عندنا نصان توهم فيهما التعارض ولم نستطع الجمع ولا الترجيح، فنأتي إلى معرفة التاريخ المتقدم والمتأخر للنظر فيهما، ومعرفة المتقدم ليكون هو المنسوخ والمتأخر ليكون هو الناسخ. ولا نقول كما يقول الحنفية في بعض أمرهم، إذا أشكل عليهم نصان ولم ينضبط الأمر فيهما معهم قالوا إذا تعارضا تساقطا، فأراحوا أنفسهم، إذا تعارضا تساقطا، هذا خطأ، بل يعني هو استعمال قبيح بحق نصوص الشريعة المحكمة المنضبطة. قال فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. وجود الترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض كثيرة، ذكر منها الحازمي في الاعتبار نحو من 50 وجها، وكملها الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح إلى أكثر من 100، أضاف عليها 50 مثلها ثم زاد نحو من 10، لكن ليست كلها مسلمة، ليست كلها مسلمة، فبعضها قوي بعضها أقوى بعضها قد يكون متساوية القوة قد بعضها قد يكون ضعيفا. وكلها مرجوعها إلى النظر والفقه والتأمل. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وحديث عندما سئل عن الرجل يمس ذكره بيمينه قال إنما هو بضعة منك، لا يوجد دليل على موضوع التأريخ أن هذا قبل ذاك أو ذاك قبل هذا، وإن ذكره بعض أهل العلم، لكن عندما يكون أو عندما يكون في النص إشارة إلى مس الذكر كمس أي جزء من البدن، وعندما يكون في النص الآخر مس الذكر مرتبطا بوجوب الوضوء هل حينئذ في النصين تعارض، أم يجب أن يفهم هذا على حال وأن يفهم ذاك على حال آخر؟ وبالتالي فالترجيح والنظر الفقهي الدقيق هو المخرج من غير أي إشكال ولا أي تعارض. كما سئل بعض السلف عن رجل يمس ذكره فأمكن المس أنفه، يعني مس الأنف في العادة يكون مسا طبيعيا ليس فيه شهوة، وبالتالي فإن المس إذا كان على هذا المسق كما مسست أو مسست بعض جزء من بدنك كأنفك أو غيره من غير شهوة فهذا ليس بناقض. وأما إذا كان المس فيه شيء من الشهوة فهذا الذي يقال فليتوضأ كما في الحديث، فيحمل هذا على محمل وهذا على محمل. وهذا سياق النص، والحقيقة أن النظر في سياقات النصوص بتأمل وتدقيق وفقه دقيق مهم جدا على معرفة المدارك الفقهية والنظر الصحيح فيها. قال: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله. طبعا إذا لم نستطع الجمع، وإلا الجمع مقدم على الترجيح، هذه من قواعد العلم المعتبرة أن الجمع مقدم على الترجيح، فإذا لم نستطع الجمع حينئذ أتينا إلى الترجيح، هذا من وجوه الترجيح تقديم القول على الفعل، أيضا من وجوه الترجيح تقديم النهي والحظر على الإباحة، من وجوه الترجيح تقديم ما ورد العمل به على الصحابة دون ما لم يرد العمل به، وهكذا في وجوه كثيرة. قال: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة. القول عادة متعلق بالأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يبلغ عن الله أمرا ونهيا، وهذا التبليغ للأمة، بلغ ما أنزل إليك من ربك، لمن؟ للأمة. قال: وحمل فعله على الخصوصية له، بينما الفعل لا يلزم أن يكون متعلقا بالأمة لما قد يرد عليه من أمور طارئة لا تجعله عاما للأمة. قال: فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. ما هو؟ أولا عدم القدرة على الجمع فنصير إلى الترجيح. الأمر الثاني ملاحظة أن القول أمرا ونهيا فيه حكم متعلق بالتبليغ للأمة، بينما الفعل قد ترده طوارئ وخصوصيات، مثل حديث الفخ العورة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا جرهب غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وفي حديث آخر: ما بين السرة والركبة عورة. وهكذا في عدة حديث، بينما عندنا حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام حصر عن فخذه، فحمله كثير من أهل العلم على أن ذلك خصوصية وليس عاما، بينما قوله وأمره ونهيه المرتبط بالأمة هو الحكم العام. أيضا من أمثلة ذلك التي رأيت بعض الشراح يجعلونها مثلا ثم ينقضون هذا التمثيل في هذه المسألة بالذات، ونحن نذكر ذلك بشيء من المناقشة، حديث النهي عن الشرب قائما. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، وفي لفظ أنه عليه الصلاة والسلام زجر عن الشرب قائما، في رواية من شرب قائما فليستقل. نعم رواية ربط ذلك بالنسيان لا تصح ولا تثبت، والرواية الثابتة من شرب قائما فليستقل دون ربط ذلك وتقييده بالنسيان. وقد ثبت في السنة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، فذهب بعض أهل العلم قالوا المقصود بشرب النبي هنا أنه لبيان الإباحة، وبالتالي على الأقل الكراهة أنه مكروه كراهة تنزيهية، يعني من باب الفاضل والمفضول ليس متعلقا بإثم ونحوه. لكن إذا نظرنا إلى تنزيل قاعدة الخصوصية والتخصيص التي نحن بصدد ذكرها، وسمعنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أيحب أحدكم أن يشرب معه غير؟ قال لا يا رسول الله، قال فالشيطان يشرب مع أحدكم إذا شرب قائما، مع أحدكم الكلام عن عموم الأمة. بينما ثبت لنا بالسنة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن شيطانه قال نعم لكن الله أعانني عليه فأسلم هو داخلا في الإسلام، أو فأسلم أنا من شره وشركه. فحينئذ الرسول عليه الصلاة والسلام مستثنى من عموم الأمة في كون الشيطان عليه له فيه سبيل. فحينئذ هذا أقوى أدلة الخصوصية في هذا الموضوع. وبالأمس القريب سمعت بعض الإخوة يذكر دليلا قليلا جديدا في المسألة، يقول هنالك أثر عن علي فيه قوله إن أناسا يزعمون أن رسول الله نهى عن شرب قائما، قال وإني رأيت رسول الله يشرب قائما. هذا صحيح، لكن إذا نظرنا في الرواية نرى أنه أسند النهي إلى الزعم، كأنما لم يصله رضي الله عنه، بينما هو صادق وموافق للحق في الجزء الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما. فإذا ثبت النهي الذي هو رآه زعما لكونه لم يصله فيه ذلك النهي أو الحكم به مع ورود الفعل، حينئذ سيسهل جدا الجمع بين ما قد يبدو متعارضا من ذلك على الوجه الذي أشرنا إليه وذكرناه. قال وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب. هذا من قواعد أيضا الأصول، أن مجرد الفعل لا يثبت به وجوب. لكن قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفتة في موضوع صيام المعتكف، الصيام للمعتكف اللي يريد الاعتكاف، قال عندما يجيء الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لقوله فإن هذا الفعل يكون لازم التطبيق، وإن كان حكم الأصل ليس بواجب، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف، ولا أحد من أهل العلم يقول إن الاعتكاف واجب، لكن من أراد أن يعتكف هل يعتكف على الصفة التي اعتكف فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أم يعتكف على صفة هو يراها؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لابد أن يعتكف على الصورة. يعني الآن نحن صلاة السنة هل نصدق هذه السنة نصليها كيفما نريد، أم لابد وجوبا إذا صليناها أن نصليها كما صلىها رسول صلى كما رأيته يصلي؟ هل أحد يقول هذه السنة نصليها كيفما نريد؟ لا أحد يقول هذا، معناها سنة ليست واجبة، لكن إذا تلمست بها يجب أن تؤديها على الوجه المسموح. وكذلك الاعتكاف في هذه السورة، فينقل شيخ الإسلام أنه لم يثبت قط عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف من غير صيام، فدل ذلك على أن المعتكف وإن كان الاعتكاف له سنة لكن يجب أن يكون معه الصيام لأنه حال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد عن عائشة السنة للمعتكف أن يصوم، فتحمل لفظ السنة على الطريقة والهيئة. وأما حديث الاعتكاف إلا بالصيام فالراجح ضعفه، فالراجح ضعفه. إذن مجرد الفعل لأمر فيه عبادة فإنه يدل على الاستحباب، أعني الفعل النبوي، ولا طالما أنه لم يرد فيه أمر فهذا لا يكون واجبا. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوق لصلاته، فهل أحد يقول بأن التسوق للصلاة أو للوضوء واجب؟ لا أحد يقول ذلك لأنه مجرد فعل. فكيف إذا وجدت قرينة تؤكد هذا الاستحباب نافية للوجوب، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لأمرتهم. انظروا، جاء ربط الأمر بذكر المشقة، والمشقة في الغالب لا تكون إلا مع الوجوب، المشقة تكون مع الوجوب، فدفع المشقة يكون جالبا للتيسير الذي لا يلتقي الوجوب والأمر به، وإنما يلتقي الاستحباب والفعل والترك. والفعل أفضل لأنه استحباب وليس مجرد إباحة يستوي فيها الطرفان. وهذا الحديث من أدلة القاعدة الأصولية التي ذكرناها وأشرنا إلى بعض أدلتها، أن الأصل في الأمر الوجوب. ولا أدري الآن وقد ذكرنا ذلك هل نبهت إلى، يعني الآن لا أستطيع أن أضبط الأمر تماما، هل نبهت إلى خطأ قول من قال من الأصوليين وبعض مشايخنا الفاضلين من أن الأمر في مسائل الآداب يفيد الاستحباب ولا يفيد الإيجاب؟ لم أذكر ذلك. بعض أفاضل مشايخنا يقول الأصل في الأمر المتعلق بالآداب أنه يفيد الاستحباب ولا يفيد الإيجاب، وهذا كلام في الحقيقة لا دليل عليه. أولا لأنه يحتاج إلى دليل استثناء من أصل الحكم. الأمر الثاني أنه يأثر ضبط الأمر بين الأدب والحكم، ولماذا لا يكون الأدب نفسه حكما إذ قد ورد به الأمر؟ فهذا الزعم في الحقيقة لا أرى، لكن قد يرد شيء، وهو إذا ورد نص في أدب فلنفرض واتفقت الأمة على الاستحباب به دون أن يعلم مخالف يقول بالإيجاب، فنحن ما سبيل المؤمنين، وهذا يكون خارجا بهذا الاستثناء. أما لا نقاعد قاعدة نفرق فيها بين الأدلة المتماثلة، وذلك ليس من العدل، إنما العدل في التسوية بين الأدلة وعدم ضرب بعضها ببعض أو استثناء بعضها من بعض. وأنا رأيت بعض من تكلم على هذه الرسالة يذكر من الآداب الأخذ بالشمال والعطاء بالشمال، وكيف يكون ذلك أدبا محضا؟ أعني أنه مستحب ليس بواجب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذ بيمينك وأكل بيمينك وكل بيمينك واشرب بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. فهذا وإن كان أدبا لكنه ظاهر في أنه من الواجبات. نعم، هو الكلام هنا عن الأخذ والعطاء لا ليس الكلام عن الأكل والشرب. ولعل الرجل لم يذكر الأكل والشرب بهذا الحديث لأنه ظاهر في الوجوب، لكنه لم يظهر له الوجوب في الأخذ والعطاء فادعى هذه الدعوة. قال وإن فعله أي النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة دل على الإباحة، يعني ليس فيه شيء من التعبد، إنما فعل من الأفعال العادية كحب الرسول صلى الله عليه وسلم الشراب الحلو البارد، كان يحب عليه السلام الشراب الحلو البارد، كان يحب من الشافي ذراعها، هذه أفعال جبلية من أمور العادات، كتقبيله عليه الصلاة والسلام بعض أزواجه وذهابه إلى الصلاة، واضح أن التقبيل ليس له علاقة بالصلاة، وبالتالي هو من أمور العادة التي نقلت عنه لبيان الجواز والإباحة، وبالتالي فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه العادة دون العبادة فهو على الإباحة. وقد ذكرنا الإباحة أنها مستوية الطرفين فعلا وتركا، فلا يترتب على الفعل مدح ولا على الترك ذم. قال وما قره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها عن الوجه الذي أقره. إذا جاء الإقرار وهو الموافقة والسكوت دون النكير على فعل فهذا دليل على مشروعيته إذا كان مشروعا على الإباحة وعلى وجوبه، لذلك قال أو غيرها على الوجه الذي أقره. قد يكون الإقرار متعلقا بشيء غير الإباحة، يعني مثلا حديث أنس رضي الله عنه في يوم عرفة أن النبي عليه السلام كان يهل، عفوا أنهم كانوا يهلون، قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، أو فلا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. هذه أمور متعلقة بعبادات فيها استحباب ليس مجرد إباحة، وإن كان الإباحة هنا في التردد بين القولين، يعني يجوز هذا على وجه العبادة ويجوز هذا على وجه العبادة دون إلزام بقول من القولين، وهذا يسمى باختلاف التنوع. فالاختلاف نوعان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التضاد ما فيه تهاتر وما فيه مناقضة، بينما اختلاف التنوع ليس كذلك، سواء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصيغ أدعية الاستفتاح وردت متعددة، ولشيخ الإسلام رسالة عنوان قاعدة في أدعية الاستفتاح ذكر جملة طيبة منها، فطالب أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه هذا ورد عنه هذا ورد عنه هذا، فلا نكير على شيء من ذلك، والفاعل بهذا فاعل بالسنة، والفاعل بذلك فاعل بالسنة. والآن منا المهل ومنا المكبر، منا من يقول الله أكبر ومنا من يقول لا إله إلا الله، هذا سنة ومستحب وهذا سنة ومستحب، إذن هذا إقرار من النبي عليه السلام على أمر فيه استحباب ليس مجرد إباحة، لذلك قال على الوجه الذي أقره، بمعنى أنه لا يجوز تعدية ذلك الوجه إلى غيره، طالما أقرنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا نتوسع لا. وفي هذا رد لطيف على بعض الذين يحسنون البدع ويستدلون ببعض الأحاديث التي فيها الإقرار النبوي على توسعهم وتعديتهم هذا الإقرار إلى باب البدع والإحداث، كم في هذه الرواية حديث أنس الذي أشرنا إليه وهو في البخاري، يقولون هؤلاء الصحابة اجتهدوا ولم يسمعوا ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما قالوا من تلقاء أنفسهم، إذن يجوز الابتداع والاختراع، من قال لك أنه يجوز لولا أن ذلك ذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام أصلا. ألم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير هذا السياق والمقام الإنكار على من فعل من الصحابة شيئا؟ بلى قد ورد حتى في حديث سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا كالتي قالها بعض الصحابة، وقال النبي عليه السلام رأيت كذا وكذا من الملائكة يبتدرونها أيهم يرفعها أول. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام من الفاعل في بعض الروايات سكت الصحابة أول مرة، من الذي قال سكتوا، من الذي قال ثلاث مرات حتى قالونا يا رسول الله. لو كان هذا الأمر مما يتسابق فيه من غير نكير لا قالوا أنا مباشرة مفتخرا بفعله وإحداثه وابتداعه، إنجاز التعبير وليس بجائز، إنما عرفنا كونه سنة من إقرار النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإلا الثلاثة نفر الذين كان يصوم أحدهم ولا يفطر والثاني يقوم ولا يرقد، هؤلاء فعلوا أفعالا من تلقاء أنفسهم، هل أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام عليها؟ إذن عندما ورد الفعل عن الصحابة من غير دليل وورد الإنكار، وورد فعل آخر من بعض الصحابة من غير دليل وورد الإقرار، هل يستويان؟ لا يستويان في أصل انبعاث الفعل، ولا يستويان في ثمرته من حيث الإقرار والإنكار. نعم. قال فصل الإجماع والقياس الصحيح. قال وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة. الإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق، وقال أجمع القوم أمرهم على كذا يعني عزموا واتفقوا. قوله فهو اتفاق العلماء، اتفاق هنا كلمة الاتفاق في سياق تعريف الإجماع تعني عدم وجود المخالف وليس مجرد عدم العلم بالمخالف، في فرق لما في فرق، عدم وجود المخالف شيء وعدم العلم بالمخالف شيء آخر. لذلك لو أخذنا كلمة اتفاق من غير سياق التعريف هذا وقلنا اتفق العلماء على كذا، فكلمة الاتفاق في سياق التعريف تختلف عن كلمة الاتفاق في شرح التعريف. بمعنى لو أن عالما العلماء في بعض الكتب الفقهية قرأنا قوله واتفق أهل العلم على كذا، هل هو بقوة قوله وأجمع أهل العلم على كذا؟ ليس سواء، الاتفاق قد يعني الأغلبية، لكن الإجماع إذا أطلق من معتبر فإنما يعني عدم وجود المخالف وليس فقط عدم العلم بالمخالف. فيصبح الأمر إذا خالف واحد من أهل العلم المجتهدين لا يكون إجماعا، لأنه من المحتمل أن يكون الصواب معه، وبالتالي يفقد الإجماع قوته العلمية باحتمال وجود الصواب مع غير سبيل المؤمنين. قال هو اتفاق العلماء المجتهدين، بطبيعة الحال هذا فيه استثناء للمقلد، لأن المقلد يخرج من خانة العلماء وعنها، واستثناء للعامة. قد يقول قائل ما الفرق بين العامة والمقلد؟ رأينا بعض العلماء مقلدين، وبالتالي لا يلزم أن يكون كل مقلد عاميا، وإن كان كل عامي مقلدا. على حكم حادثة، حادثة يعني شيء حدث بعد أن لم يكن، وبالتالي فهذا الحدوث بعد انقطاع الوحي وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمة حادثة تدل بنفسها على أن الأمر إنما هو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمتى قطعنا بإجماعهم، هذه كلمة دقيقة، فمتى قطعنا بإجماعهم، وفيها إشارة إلى أن الإجماع إجماعان، إجماع قطعي وإجماع ظني. إذا لم نقطع بإجماعهم فيبقى الأمر موصولا بالظن. فهل ما علم وقوعه من إجماع الأمة ضرورة لابد منها كإجماعهم على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، كإجماعهم على حرمة الربا والزنا والميسر، كما دون ذلك من المسائل؟ لا ليس كذلك، هذا معلوم من الدين بالضرورة حكما وإجماعا على الحكم، فهو حينئذ يكون الإجماع القطعي. لكن المسائل التي هي دون ذلك وضوحا وقوة وبيانا مرتبطا بالدليل لا يكون الحكم به كذلك، وإنما يكون قطعيا. مسألة يتفق الإجماع عليها، بمعنى ينعقد الإجماع عليها إلا وفيها نص، لا يوجد مسألة ينعقد الإجماع عليها إلا وفيها نص. طبعا هنا يقصد بالإجماع القطعي، يقصد بالإجماع الإجماع القطعي، لأنه لا يكون أصلا إلا عن نص. قد يقول قائل ما فائدة الإجماع إذا كان عن نص؟ فهم النص والتوافق عليه، لأن عندنا نصوص كثيرة. هل كل هذه النصوص اتفق أهل العلم عليها؟ لا، فعندنا نصان، نص اختلف أهل العلم فيه ونص أجمعوا عليه ونص كان أكثرهم عليه. هل هذه النصوص الثلاثة سواء؟ نص اختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا، ونص أخذ فيه مجملهم وعامتهم وأكثرهم، ونص أجمعوا عليه، هنا نص وهنا نص وهنا نص. لكن هل قوة هذه النصوص من حيث قوة العمل بها والدلالة عليها واحدة؟ ليست كذلك، فأقوالها لا شك ما ائتلف أهل العلم عليه مجمعين على القول به والحكم فيه. وأيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عبارة قال: ثبت باستقراء موارد الإجماع أن جميع الإجماعات منصوصة. ثبت باستقراء موارد الإجماع، أي ما ورد فيه الإجماع، أن جميع الإجماعات منصوصة، وبالتالي الإجماعات هنا القطعية دون الإجماعات الظنية. بينما الإجماع الظني هو ما يسمى بالإجماع الاستقرائي، وبعضهم يجعله نوعا غير الإجماع السكوتي، وأنا أراهما واحدة. هو الإجماع السكوتي مبني على الاستقراء، يعني ما بحثنا وتتبعنا فلم نجد مخالفا، هذا جيد، لكن هذا في الظن، احتمال أن يوجد مخالف، احتمال أن يوجد مخالف، فمن هنا سمي إجماعا سكوتيا ظنيا. السكوت بمعنى أنه انتشر قول ولم يردنا نكير، ولم يردنا نكير. الآن هذا الكلام كان كلام الوصوليين قبل قرون، ممكن واحد يقول الآن عندنا الإنترنت وعندنا وسائل الاتصال وعندنا كذا، نقول هذا عندنا، لكن في بعض البلاد الإسلامية عدود من أهل العلم الكبار من لا يعرفون وجود كهرباء في الكرة الأرضية، لا يزالون إلا الآن، فضلا عن أن يعرفوا بوجود وسائل اتصال، فضلا عن أن يعلموا بوجود انترنت وفاكس وإلى آخره، أو إذا عرفوا أن لا يعرفوا، هذا موجود في صحاري موريتانيا وفي براري اليمن وفي غير هذا وذاك، يوجد علماء لا يعرفون ذلك، ينشغلون بتحفيظ القرآن، بتدريس الأصول، باللغة وغير ذلك من موارد العلم وأبوابه وأسبابه. فالأمر يتعلق بالظن، وإن كان فيه رجحان لكنه لا يخرج عن هذا الإطار. وذكر أهل العلم أن هذا الإجماع السكوتي الذي هو إجماع ظني أيضا في الحقيقة لم يكن واستطاع الابتعاث إلا في عصر الصحابة لأنهم محبوبون. ثم لما بدأ انتشار الصحابة في الآفاق وتوزعهم في البلدان ضعفت قوة هذا الاستقراء وهذا الادعاء. لذلك عمليا هذا الإجماع لم يدعى بصورة واقعية إلا في العصر الأول، وأما بعد ذلك فهذا أصبح متعذرا ولا أقول متعسرا. وهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. وهنالك فائدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية قرر فيها أن مخالف الإجماع القطعي يكفر. لماذا؟ لأن هنالك نصا وهناك إجماعا من أهل العلم على هذا النص. لكن حتى هذا انظروا دقة شيخ الإسلام يا أخواني، شيخ الإسلام يربط ذلك، قال إذا كان ممن لا يجهله لأنه مقطوع بوقوعه، أي هذا الإجماع، إذا كان ممن لا يجهله أي لا يجهل هذا الإجماع. فهذه صورة علمية عملية تطبيقية لكلمة ذكرها ونذكرها ونكررها عن شيخ الإسلام رحمه الله من قوله أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. ربط تكفير المخالف للإجماع القطعي بعلمه ثم إنكاره بعد العلم. أما إذا كان يهجم حال الإنكار هجوما بغير علم فهذا لا شك داخل تحت الوزر والعقوبة بإقباله على ما لا يعلم ودخوله فيما لا يدري. لكن هل هذا يوقعه في الكفر؟ لا. لأنذركم به ومن بلغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال لا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. إذا من الناحية العملية العلمية التطبيقية الإجماع ليس دليلا مستقلا، إنما هو دليل بالتبع، لكن له قوة، وهذه القوة تعطي نفسها للدليل وليس هو دليلا مستقلا بنفسه. طبعا ذكر بعض أهل العلم الإجماع في مسائل الاجتهاد، هنالك مسائل اجتهادية، لكن هل الإجماع في مسائل اجتهادية كالإجماع على مسألة فيها نص؟ أيضا لا يستويان. فحتى الإجماع على المسألة الاجتهادية قد يرد عليه شيء من الظن ولو في أيسر الوجوه وأدناها. قال وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. القياس في اللغة التقدير، كما يقال فلان قاس الأرض أو قاس القماش، يعني قدره. وقوله القياس الصحيح إشارة إلى أن من القياس ما ليس بصحيح، ما هو فاسد. قال شيخ الإسلام والقياس الصحيح، عبارة الصحيح من شيخ الإسلام أيضا، انظروا كلام العلماء يا إخواني وتدقيقاتهم. والقياس الصحيح من باب العدل. إيش علاقة القياس بالعدل؟ لأن فيه تقديرا لأمرين، وبالتالي إذا اجتمع هذان الأمران بجامع علة واحدة فمن الظلم أن لا نحكم للثاني بما حكمنا به للأول، طالما أن العلة مشتركة وواحدة. إذن أليس هذا هو العدل؟ أليس النقد لهذه العلة وعدم الحكم بها أثناء التعدية لغير الحكم المنصوص عليه يكون من الظلم؟ ثم قال والقياس الصحيح من باب العدل، فإنه، والكلام له، فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين، هذا حكم وهذا حكم، هذا له علة وهذا له علة، هل يجوز الجمع بينهما؟ كما لا يجوز الجمع بين حكمين مختلفين علة، لا يجوز التفريق بين حكمين متفقين العلة. قال: ودلالة أو دلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص. لماذا؟ لأن العلة واحدة، فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد. نحن أحيانا نأتي بها على سبيل النكتة، نقول هذا قاف العسل على البصل، إيش علاقة هذا بعلاقة هذا؟ ليس يجمع بينهما شيء إلا أنهما من خلق الله، والله عز وجل خلق من الخلائق أشرفها وخلق منها ما دون ذلك، ولا يستويان مثلا ولا حكما. نعم، فعمليا للقياس أربعة أركان، القياس له أربعة أركان. أول شيء الأصل، وهو المقيس عليه، وهو الذي ورد النص بحكمه. خلينا نطبق صورة تطبيقية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالآن عندنا الأصل وهو الذي ورد النص بحكمه. ما هو الذي ورد النص بحكمه في هذه الآية؟ ترك البيع، هذا هو الركن الأول اللي هو إيش اسمه؟ الأصل. طيب الآن ننتقل إلى الركن الثاني وهو حكم الأصل. عندنا الأصل، الآن نريد معرفة حكم الأصل، وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل، ونريد تعبيته إلى غيره مما نظن أنه مثله. طيب إيش الحكم في هذه الآية نفسها؟ وذروا البيع. لما ربنا عز وجل ينهى عن شيء، نحن متفقون من قواعد وأصول الفقه التي تقدمت أن الأصل في النهي التحريم، إذا وذروا البيع هذا حكم الأصل. ما حكم الأصل؟ حرام. طيب الآن الركن الثالث هو الفرع المقيس، ذاك مقيس عليه، هذا مقيس يعني الذي يراد قياسه به، ذاك يراد قياس الجديد عليه. الفرع المقيس وهو الذي لم يرد النص أو لم يرد أي نص بحكمه، ويراد نقل حكم الأصل عليه أو عدم ذلك، لأن يعني نحن لا نجزم بالحكم قبل التطبيق. هل هذا ينطبق ولا لا ينطبق؟ مثلا لو واحد قال: يا أخي أنا ما أريد أن أبيع يوم الجمعة، أريد أن أرهن، أريد أن أؤجر، هل الإيجار كالبيع؟ هو السؤال. طبعا الإيجار شيء والبيع شيء، لكن في هذا المقام في علة جامعة ولا ما في علة جامعة؟ وهذا هو الركن الرابع، هذا هو الركن الرابع، وهو العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه في اتحاد العلة التي ينتج عنها اتحاد الحكم. ايش العلة هنا؟ لما عز وجل يقول وذروا البيع، فيه تفويت الصلاة، فيه تفويت القيام بفرض اسلامي واجب على الاعيان. إذا لا فرق بين واحد بده يرهن ولا يأجر ولا يعقد عقد النكاح ولا يبيع، لأن الجامع بين هذه الصور كلها واحد، لأن العلة واحدة. وذكر الله تبارك وتعالى وذر البيع إنما أراد سبحانه وتعالى أن يقول: انتهوا عما يشغلكم عن الصلاة وأدائها وعما يوقعكم بالتهوين بها والتسهيل من أمرها. أيضا مما ذكره الأصوليون في هذا الباب مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. جاءنا قاضي مهموم أو مغموم أو جائع جوعا شديدا. إذا الصلاة أثناء الجوع يعني نقول لا صلاة بحضرة طعام، الصلاة فكيف الحكم بين الناس؟ فالآن لما قال يحمل القاضي حماك ورمضان، لماذا قال هذا؟ لأن ممكن يطلع من الحكم غير منضبط، والغضب يشوش الجوع. إذا الجامع صار تشوش الذهن، الجائع جوعا شديدا يفكر ببطنه لا بعقله، والمهموم كذلك، والمهموم كذلك. عندما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لحاقل، لماذا؟ لأنه سيبقى منشغل مهما جمع فكره وذهنه، سيبقى ينشغل بهذا الاحتقان الذي يشوش عليه ذهنه. وهكذا قال: فمتى نص الشارع، يعني متى ورد النص من الشارع كتابا أو سنة على مسألة، ووقف أبو وصف على مسألة، فلقوا مثلا مسألة البيع يوم الجمعة في الآية نفسها، ووقف أبو وصف عندما قال إيش وذروا البيع، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف. طبعا هنا الاستنباط يا إخواني يجب أن يكون مبنيا على أصول اللغة وقواعد الفهم الصحيح، أما اختراع استنباطات اجتهادية تتردد فيها الأنظار وتختلف فيها الأفكار، هذه استنباطات يعني قبل أن نجعل هنالك قياسا وأن نثبت أركان القياس بوجود المقيس عليه والمقيس والحكم والعلة، نريد أن نتفق أصلا على هذا الاستنباط هو صحيح أم قبيح. لذلك هل أحد يختلف في أن علة ترك البيع من الجمعة تفيد الصلاة؟ هل هنالك أحد يختلف؟ هل هنالك أحد يختلف في أن علة ترك قضاء القاضي قضاءه وهو غضبان لما في ذلك من تشويش للذهن وتفويت للعاقل الذي سيقع بين المتخاصمين والمتقاضيين عنده بسبب هذا الطارئ من الغضب الشديد الذي قد يجعله غير معين لإحكامه؟ وهكذا. إذن هذه أشياء يتفق عليها قبل أن نبدأ في تثبيت القياس ومعرفة أركانه وتخريج فرعه على أصله. قال: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، طبعا هذا الوصف لابد أن يكون ألا يوجد فيه فارق مؤثر، وهو ما أشرت إليه من الاتفاق على العلة، أما إذا اختلف عن العلة فهذا تأثير أو تغيير مؤثر في الوصف، والتغيير في الوصف يؤدي إلى التغيير في الحكم، والتغيير والتأثير في العلة، وبالتالي تنخرم المسألة من أصلها. قال: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، يعني بين الحكم المنصوص، هذه الصورة إخواني نزلوها مباشرة على إيش؟ على وذر البيع التي ذكرناها، على لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، أيضا نفس الشيء، ننظر الحكم وننظر المقيس وننظر المقيس عليه وننظر العلة، نرى أنه لا يوجد فرق مؤثر بين المسألة التي لم ينص عليها الشارع والمسألة التي نص عليها الشارع، وهي ما عبر عنه المصنف بالمنصوص، فإذا استويا فالحكم واحد. قال: وجب إلحاقها بها في حكمها، إن كانت مباحة فهي مباحة، إن كانت حراما فهي حرام، إن كانت مرفوضة فهي مرفوضة بحسب الحكم ودلالته. قال: لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. هنالك كلمة للإمام بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وهو من أمتع الكتب التي يجب أن يعتني بها طلبة العلم، وهو من الكتب التي أوصي نفسي وإخواني بالنظر فيها أيضا ككتاب إعلام الموقعين. قال: وأما القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره، إيش يعني بحكم نظيره؟ أي ما يستوي معه وما يشبهه، فهذا ما لا يخالف فيه أحد من السلف، بل كل من روي عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصا. إذا ذم القياس الذي ورد عن هذا الذي وجد عنه قياس صحيح، على ماذا يحمل؟ على القياس الفاسد، على التوسع في الأقيسة مما قد يؤدي إلى أمر النصوص. لذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين له باب طويل جدا، باب ما ردت به النصوص للأقيسة العقلية. سبحان الله، ترد النصوص بسبب القياس، مع أن القياس الصحيح لا يمكن إلا أن يكون مبنيا على النص والحكم به. فانظروا كيف تلاعب أهل الأهواء وأهل الرأي والآراء. قال: لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام. الله أكبر، انظروا كلام العلماء كم هو منضبط وكم هو قوي. نعم، شيخ الإسلام تيمية يقول كلمة رائعة، يقول: ليس في الشريعة شيء يخالف القياس. والمقصود هنا بقوله القياس يعني العقل والإدراك الصحيح، لأن القياس مبني على العقل في تأدية العلة إلى ما تستوي فيه مع غيرها، ليكون الحكم واحدا في المقيس والمقيس عليه. وذكرنا لكم كلمة شيخ أو اسم كتاب شيخ الإسلام درء تعارض العقل والنقل، وهو نفسه كتاب موافقته صحيح المعقول لصريح، صحيح المنقول لصريح المعقول، وهما اسمان لكتاب واحد. نعم، وهنا أيضا يقول شيخ الإسلام، عفوا المؤلف يقول: وهذا القياس الصحيح حتى لا يشذ الذهن أو يشت يكرر، وهذا القياس الصحيح حتى لا يتعلق القلب بقياس هكذا مطلق، وإنما يريد التوكيد والتوطيد لمعنى منضبط وهو القياس الصحيح. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل، كما قلنا، لأن فيه تسوية بين المتماثلات وتفريق بين المختلفات، لا يمكن للمختلفات أن يكون حكمها واحدا، كما لا يمكن للمتماثلات أن يكون حكمها مختلفا. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: القياس الصحيح حق، فإن الله بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. ليش ذكر الميزان بعد الحق؟ لأنه منضبط، الميزان لا ينخرم والحق لا ينخرم، بل هو مؤتلف غير مختلف ومتفق غير مفترق. قال: والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل. وقد فسروا، والكلام لا يزال لشيخ الإسلام يعني أهل العلم، وقد فسروا إنزال ذلك بأن ألهم ربنا العبادة معرفة ذلك، والله ورسوله يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين، وهذا هو القياس الصحيح. وقد ضرب الله الأمثلة في القرآن من كل مثل وبين القياس الصحيح، وهي الأمثال المضروبة فيما بينه من الحق. الأمثال التي ضربها الله عز وجل في القرآن لماذا؟ لوجود القياس الصحيح فيها. الأمثال إنما هي وجه من وجوه القياس والأقيسة المنضبطة. قال لكن القياس الصحيح يطابق النص وله التالي لا يعارضه. فإذا عارضه يسمى هذا عند الأصوليين فاسدة لاعتبار، كل ما خالف النص من الأقيسة يسمى فاسد الاعتبار. قال فإن الميزان يطابق الكتاب، والله أمر نبيه أن يحكم بما أنزل وأمره أن يحكم بالعدل، فهو أنزل الكتاب وإنما أنزل الكتاب بالعدل. قال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال المصنف رحمه الله والقياس إنما يعدل إليه وحده، يعدل إليه يعني يذهب إليه ويتوجه إليه، إذا فقد النص فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره. لذلك الإمام الشافعي كان يسمي القياس أو يشبه القياس بالميتة. ليش؟ الميتة لا يرجع لها إلا عند الضرورة، والقياس لا يرجع له إلا عند، يعني عندنا مسألة فيها نص هل نحتاج إلى قياس؟ لا نحتاج إلى قياس لأن النص كافٍ. قال وهو مؤيد للنص القياس، وهو أي القياس بمعنى القياس الصحيح، القياس الصحيح يؤيد النص وبالتالي لا يرده ولا يعارضه ولا يختلف معه، لأنه الميزان الذي أنزله الله للتسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. قال فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له، وهذا هو مبدأ العدل الذي كان القياس أصله وأساسه، أو كان هو أصل القياس وأساسه. ثم بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله بذكر أصول مستنبطة من الكتاب والسنة، ونحن عرفنا في الدرس قبل الماضي أو الذي قبله إذا تذكرتم القاعدة الفقهية بأنها إيش؟ أصول مستنبطة من الكتاب والسنة، بينما القاعدة الأصولية إيش؟ السنة. والقاعدة الفقهية قاعدة مستنبطة من الكتاب والسنة، كأن تلك مقدمة وهذه نتيجة. القواعد الأصولية مقدمات والقواعد الفقهية نتائج. فالمصنف عندما قال أصول مستنبطة من الكتاب والسنة بدأ يقول اليقين لا يزول بالشك، ثم يقول براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل، إلى آخر ما ذكر، المشقة تجلب التيسير، هذه كلها قواعد فقهية مستنبطة من النصوص، وفي هذا القدر كفاية. ونسأل الله أن يشرح صدورنا وإياكم للحق وأن يوفقنا للثبات وحسن الختام، إنه سبحانه يريد ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.